التي يريدها من الله عز وجل، والله عز وجل أكرم الأكرمين، إذا طلبت منه شيئا يعطيك إن شاء الله. لكن ينبغي أن يكون هناك احترام لهذه الأسماء، ولا يجوز لأحد أن يمتهنها. فإذا وجدناها في بعض الأوراق مرمية في الأرض لا ينبغي الإنسان أن يدعسها، وإنما عليه أن يرفعها. وينبغي للمسلم أن يحترم أسماء الله عز وجل بالفعل في كل أوقاته، والله عز وجل كريم وله الأسماء الحسنى، ندعوه بها كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، فهي أسماء عظيمة يجب على العباد احترامها وإجلالها ودعاء الله تعالى بها والتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول في الدعاء: يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لأن ذلك من أسباب الإجابة، فدل على عظمتها. فلا يجوز أن تمتهن أو تبتذل أو توضع في أشياء تستعمل وتهان، كأن تكتب على أشياء تداس بالأقدام أو تقع في الشوارع والقاذورات، ومن وجد شيئا من ذلك وجب عليه رفعه أو إتلافه أو إزالة اسم الله تعالى منه، فهذا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: وتغيير الاسم، أي إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله الخاصة به كالله أو الرحمن أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصة به التي لا يسمى بها غيره، فإنه يجب تغيير الاسم احتراما لأسماء الله. قوله رحمه الله: من أجل ذلك، أي من أجل احترام أسماء الله تعالى. أما الأسماء التي يسمى بها المخلوق ويسمى بها الخالق مثل الملك والعزيز وأشباه ذلك، فهذه ليست من هذا الباب، فالله له أسماء تختص به والمخلوق له أسماء تختص به. فالله سمى نفسه الرؤوف الرحيم، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه بالعليم، ووصف وسمى عبده بغلام عليم، وسمى نفسه بالحليم، وسمى عبده بغلام حليم. فهذه أشياء مشتركة يجوز أن يسمى بها المخلوق، ولكن يعلم أنها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم، فمثل هذه الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يتسمى بها، ولكن الأسماء المشتركة في اللفظ كما ذكر هذه الأمثلة، والله عز وجل ذكر في كتابه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله رؤوف رحيم، هذه من أسمائه. وكذلك سمى نفسه بالعليم، وصف وسمى عبده بغلام عليم، وسمى نفسه بالحليم، وسمى عبده بغلام حليم، فهذه أشياء مشتركة، فالأشياء المشتركة لا يضر كونك تسمي بها. وأما الأشياء الخاصة بالله عز وجل مثل الرحمن مثل الرحيم، هذه لا يجوز للإنسان أن يسمي بها ابنه أو أخاه أو أي إنسان، لأن هذا الاسم لله تبارك وتعالى فيجب احترامه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك دائما، وأن نحترم أسماء الله عز وجل كما نحترم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلمين أن يعملوا بها، لأنهم إذا قدروا الله حق قدره وعملوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينالون الخير من الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله الدليل فقال: عن أبي شريح رضي الله عنه، اسمه على الراجح هانئ بن يزيد الكندي، صحابي له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم كأبي عبد الله وأم هانئ وما أشبه ذلك، والكنية تكون للتشريف والتكريم، أما اللقب فإنه يكون للمدح وللذم، والغالب أنه للذم، ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. قوله رحمه الله: بل حكم، الحكم هو الذي يحكم بين الناس ويفصل النزاع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يفصل بين الناس، فالحكم بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال حكم بدون تعريف فلا بأس، فالله جل وعلا يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه آية في كتاب الله عز وجل. إذا اختلف الزوجان كما تقرؤونها في سورة النساء فينبغي أن يصلح بينهما، فإذا اشتد الأمر بينهما فيبعث حكم من أهله وحكما من أهلها حتى ينظر القضية بينهما. وقال الله عز وجل في هذه الآية: فحكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا لا بأس به. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، بمعنى أنه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا، يحكم بينهم بوحيه، يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفتم في شيء فحكموه إلى الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو الحكم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ففي الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى الفصل بين عباده ويحكم للمظلومين على الظلمة ويرد المظالم إلى المظلومين، فلا ينهي النزاع بين العالم إلا الله سبحانه. أما الحكم الذي في الدنيا يحكم به الحكام من القضاة فهذا يخطئ ويصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد وحكم فإنه على كل حال مخطئ وآثم، لأنه ليس من حقه أن يحكم وهو ليس أهلا للاجتهاد إلا في مسألة الصلح. نعم. يعني الحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، والحاكم الذي يولى على الناس لابد أن يكون عنده علم، أما الجاهل فلا ينبغي أن يولى ذلك، لأنه قد يحكم بجهله فيخطئ ويظلم الناس ويظلم نفسه. هنا يذكر في هذه الآية يعني الحكم هذا اللي هو أبو شريح سيأتي بيانه، على أن هذا الرجل كان يصلح بين أصحابه بين جماعته، لأنه حينما يختلفون في قضية من القضايا يأتون إليه فيعرضون قضيته فيصلح بينهم فيقبلون صلحه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن السبب وأخبره بذلك قال: ونعم، يعني نعم هذا الكلام الذي تعمله كله طيب، لكن هذا الاسم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولهذا سأله عن أبنائه، فلما أخبره بأبنائه الثلاثة كناه بالأكبر منهم، قال له: أنت أبو شريح، بدل ما تكون الحكم فيكون اسمك أو كنيتك أبو شريح. فالتكني بأكبر الأولاد هذه هي السنة المتبعة، وينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. فينبغي لنا أن نتجنب الأسماء التي تكون لله تبارك وتعالى، ولا نجعلها لأبنائنا ولا لإخواننا، لأن ذلك لا يجوز. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم، ولكن غيره بشيء طيب. فإذا كان هناك اسم وقع بالفعل وكان المسمي جاهل للقضية ثم أخبر بذلك وبالإمكان أن يبدل باسم آخر فيعمل ذلك، ولكن يبدله بالشيء المناسب الذي لا يضر. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، على سبيل الإنكار على أبي شريح رضي الله عنه. ثم إن أبا شريح رضي الله عنه أراد أن يبين السبب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يسمي نفسه بذلك، وإنما الناس هم الذين سموه به.

النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بهذا، سأله من أكبرهم، فقال أكبرهم شريح، فقال له أنت أبو شريح. هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تعرض قضية من القضايا ويريد حلها ويعمل مثل ذلك العمل، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: فيه احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وإجلالها وتغيير الاسم من أجل إجلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. ينبغي من الأصل أن لا نسمي بالشيء الذي يكون فيه تأثير، يكون فيه يعني امتهان لأسماء الله عز وجل، لكن إذا وقع ذلك وقد يقع من الناس يغير، لكن يغير بالشيء المناسب كما في هذه القضية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية: في الحديث دليل على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا شريح وبين له أن هذه الكنية خطأ. يعني تعليم الجاهل ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن، ما تأتيه وتتكلم عليه وتتهجم عليه وتقول أنت جاهل، أنت ما فيك خير، أنت فيك، هذا ما يصلح، وإنما تعلمه التعليم الصحيح السليم الذي يرضيه ولا يضر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن من منع من شيء سيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من التكني بأبي الحكم جعل بديلا له وهو أبو شريح. وهذه قاعدة للمعلمين والدعاة، أنهم إذا نهوا الناس عن شيء محرم وهناك ما يحل محله من الطيب الحلال فإنهم يأتون به ويبينونه للناس. يعني هذه قاعدة، وهذه القاعدة ذكرها الشارح لمن للمعلمين وللدعاة الذين يريدون يعلموا الناس ويبينوا لهم الأمور التي فيها خطأ والأمور التي ينبغي أن نرجع عن الخطأ ونأتي بالصواب. فهذه قاعدة ينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها ويعملوها، سواء كانوا معلمين أو كانوا دعاة وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية الصلح بين الناس فيما يختلفون فيه، وأن الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميا، فإن أبا شريح رضي الله عنه قال: فرضي كلا الفريقين، فالمصلح لا يلزم وإنما يعرض الحل النافع، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فإن المرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. أما الذي يلزم الناس بغير حكم الله فهذا طاغوت، فالذي يلزم الناس بحكم الأعراف القبلية التي يتحاكم إليها بعض القبائل فهذا من حكم الجاهلية. يعني هو يتكلم عن أشياء موجودة، ففي الأعراف الموجودة بين القبائل إلى الآن يعني عندهم أعراف متفقين عليها ويعملون صلح على ضوئها، وهي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه الأعراف التي يتفقون عليها ويعملون بها لا ينبغي أن تؤخذ، وإنما يؤخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. غزوة تبوك، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمع بأن الكفار أهل الكتاب يتحركون ليغزو الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، حينما سمع ذلك جهز جيشا لغزوهم قبل أن يغزوه. وهذه من الحكم التي ينبغي أن تكون، لكن كان ذاك الوقت أولا حر شديد في الصيف، وفيه الثمار بدأت تينع، والناس في شدة، فحدث ما حدث، فمنهم المؤمنون الذين عزموا على ذلك الأمر، ومنهم عثمان بن عفان جهز جيشا بنفسه 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وكثير من المسلمين المخلصين جهزوا أنفسهم وجهزوا غيرهم، لكن المنافقين هذا ما يصلح لهم ولا يريدونه. فحينما وصلوا في تلك الأماكن وسمع الجماعة الذين هم يريدون أن يغزوا المدينة ويغزوا الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعوا بهم رعبوا وخافوا وقالوا: إذن محمد من معه عندهم قوة، فانخذلوا. هذا الرجل الذي سمعنا القول الذي قاله، لأنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، وهو كذاب ومنافق. ماذا قال عوف؟ قال له عوف بن مالك: كذبت، يعني كلامك الذي تقول هذا كله كذب وافتراء، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وجد أن الله عز وجل قد أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية. أولا هذا فيه دليل على أن الرسول رسول الله، لأن الله عز وجل هو الذي يسدده، ولهذا أنزل عليه الوحي. هذا الرجل قال هذا القول وهو منافق، والمنافقون الله عز وجل قد أخبر في كتابه أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار ولكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لماذا يكون كذلك؟ لأن المنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر تعرفه أنه عدو لك وتتجنبه وتعمل ما تستطيعه، لكن هذا يقول أنا معك، والله عز وجل قد أخبر في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني هم كاذبون بألسنتهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم يخفون خلاف ذلك، فهم لا يعتقدون أن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يضروه بأي وسيلة من الوسائل. هذا الرجل أراد ذلك، ولكن الله عز وجل فضحه وأنزل هذه السورة، سورة التوبة، التي تسمى السورة الفاضحة، فضحت المنافقين. هذه السورة على طولها من أولها لآخرها كلها في المنافقين الذين عملوا مثل ذلك العمل، والمقصود به التحذير من ذلك العمل. يعني ليس معنى أن أنزل القرآن فيهم وخلاص انتهى الموضوع، لا، هذا تشريع من الله عز وجل، فينبغي للمسلمين أن يعملوا ذلك وأن يعملوا به. إذن المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، لأن المنافق يضر المسلمين أكثر من ضرر الكفار الذين يعادون الكفار صراحة وعلنا. نعم، نسمع التعليق من الشارح لأنه وضح ذلك كثيرا. نعم، أحسن إليكم. أنا حفظ الله تعالى هذا الباب باب عظيم، إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه ينفعه الله به. فقوله رحمه الله باب من هزل، الهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد. قوله بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ حكمه أنه يرتد عن دين الإسلام، لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، حيث لم يستثن الله إلا المكره. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب كل شيء فيه هزل وفيه استهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمر المسلمين عموما. فينبغي المسلم أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى ولا يعمل مثل هذا العمل. هذا الهزل ما هو مقبول مطلقا، يعني سواء الإنسان قال هذا هازلا لأنه يقول احنا ما كنا إلا نقطع الطريق ونتحدث في هذه القضايا وما نريد إلا ذلك، هذا الذي نريده. الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاده على ذلك شيئا، بل قال له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره ولم يقبل منه ذلك العذر الكاذب، لأن عذره كاذب، يعني يريد يتخلص وهو قال ذلك القول. وعوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك الرد على ذلك الرجل. وهذا ينبغي للمسلم إذا حدث من أي إنسان شيء من هذا النوع أنه ينصحه ويخبر الجهات المختصة بهذا الشخص الذي يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا إرجاف يعني في الناس وتخويف لهم حينما يقول مثل هذا القول وهو مخالف للواقع. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا يتصف بهذه الصفة، وأنه إذا حدث من ذلك شيء فعلى الذي يسمعه أن يبلغ الجهات المختصة التي ممكن أن توقفه عند حده. أما يترك له الحبل على الغارب ويعمل ما يشاء ويشوش على الناس فهذا لا ينبغي، وهذا كفر، كفر صريح كما سمعنا في هذه الآية العظيمة. نعم، صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى فالأمر شديد جدا. وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذا الحكم في كتاب الله مع سبب نزوله، فقال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ثم ذكر سبب نزول الآية فقال عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أن كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحدا دخل حديث بعضهم في بعض، فسيق سياقا واحدا من باب الاختصار. أن رجلا يعني من المنافقين كان في غزوة تبوك، تبوك اسم موضع شمالي المدينة من أدنى الشام. وغزوة تبوك سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف وفي شدة الحر ووقت مطيب الثمار، فالوقت وقت حرج جدا والمسافة بعيدة والعدو عدده كبير والوقت حار ووقت مطيب الثمار والناس بحاجة إليها، والمسلمون عندهم عسرة فليس عندهم استعداد للتجهز للغزو، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة. وسميت هذه الساعة ساعة العسرة. يعني سمي هذه الغزوة بهذا الاسم، يعني هذا الجيش بجيش العسرة، لأن الناس في ضيق وفي وقت غير يعني غير يسمع غير سامح بالعمل الذي مطلوب منهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المؤمنون عزموا على ذلك. ونسمع ماذا يحدث. نعم. وقد جهز عثمان رضي الله عنه من ماله 300 بعير بجميع لوازمها، فهو الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نجد ناس يتكلمون في عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا عثمان بن عفان يعني هو الذي جهز هذا الجيش 300 بعير، مثل ما تقول 300 دبابة في الوقت الحاضر بأكتابها وأحلاشها. فينبغي للمسلم أن يقدر للمسلمين حقهم. هؤلاء الرفض الذين يتكلمون على الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عثمان بن عفان الذي عمل هذا العمل، ينبغي للمسلمين أن يعلموا قيمة الصحابة وماذا قدموه في دعوتهم للإسلام، فينبغي للمسلمين أن يحترموهم وأن يقدروهم حق قدرهم. الله عز وجل قدرهم وهم عملوا مثل ذلك العمل، وتجد هؤلاء الرفض يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم، يكفرونهم إلى هذا الحد، يقولون كفار أصحاب الرسول أبو بكر وعمر وعثمان، هذا الذي سمعنا هذا العمل الذي عمله عند الرفض كفار هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على بصيرة من دينهم، وأن يعرفوا حق الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة الذين قاموا بنشر هذا الدين في هذه الدنيا في الشرق والغرب على تلك الحال التي هم كانوا فيها، فينبغي للمسلمين أن يقدرونهم ويقدر لهم حقهم ويكرمونهم. والله عز وجل هو الذي أكرمهم لأنهم عملوا هذه الأعمال لله تبارك وتعالى، ولم يريدوا من أحد شيئا. يعني عثمان ماذا يريد من الناس؟ هل يريد أن يعطون شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء. فإذا الذي عمله عمله لله، وأراد أن ينصر دين الله عز وجل فيقدم 300 بعير بأحلاسها وأقتابها من أجل إيش؟ من أجل أن ينصر هذا الدين الذي الله عز وجل جعله خاتم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ودينه خاتم الأديان، وأرسل للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، والله عز وجل أكرمه وعمل مثل هذا العمل الذي سمعنا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك شارك من شارك في الصحابة رضي الله عنهم بما عندهم من مال، فجهزوا الجيش وخرجوا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه آخر الغزوات في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك، وهي كانت متأخرة، والله عز وجل يعني نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر هذا الدين وانتشر في العالم شرقا وغربا، لأن هذا الدين مقبول عند الناس حينما تعرضه بالأسلوب الحسن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يتردد في قبوله أبدا. وإنما حينما يكون الكلام من بعض الناس الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون ما ينبغي أن يدعى به الإنسان، قد ينفرون. فلما يأتي الإنسان يتكلم بالكلام السيء على أساس أنه ينصح وأنه يريد الناس أن يعملوا الخير، فحينما يسمعون منه هذا الكلام يظن أن هذه أخلاق الإسلام، وهذا كله غلط وخطأ. والله عز وجل قال لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا القول يقوله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول للرسول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هل تجبرهم أنت حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن ما عليك إلا أن تعرض ما عندك، وإذا عرض الإسلام على المسلمين وعلى أي واحد آخر من غير المسلمين، إذا عرض بطريقته الخاصة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتردد في قبوله. ولم ينتشر الإسلام في الدنيا كلها بالسيف كما يقول هؤلاء، أنما انتشر الإسلام إلا بالسيف، كلام كله كذب. يعني صحيح الجهاد كان موجودا لكن ليس معنى ذلك أنهما ما انتشر إلا بالسيف ويعني يطلعون السيف على رقبة الإنسان يقول له ما تسلم ولا نقطع رقبتك، هذا ما حدث على الإطلاق. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الدين دين رحمة وانتشر بين المسلمين في الشرق والغرب، وهذا كله من فضل الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم الذين أخذوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروها في العالم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا عن الخروج لأنهم ليس معهم إيمان، والغزوة هذه صعبة لا يصبر عليها إلا أهل الإيمان، وهذه حكمة من الله تعالى واختبار في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهر الصادق من المنافق، فالصادقون ما ترددوا ولا تلكأوا، وأما المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون ويقولون يحسبون أن غزو بني الأسفر مثل غزو العرب، كأننا بهم يقرنون في الأصفاد وما أشبه ذلك من الكلام القبيح، واعتذروا عن الخروج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، لأن المسافة بعيدة. قال الله جل وعلا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هكذا كان المنافقون يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتذرون ويقدمون هذه الأعذار الكاذبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منهم. الله قال له هذه الآية سمعنا: عفى الله عنك، يعني بدأ بالعفو، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني لماذا من أول لحظة قلت لهم روح وخلاص؟ لماذا ما انتظرت حتى يتبين لك ماذا عندهم؟ هذا قول الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: خرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما أصابهم من الشدة ومن الرمضاء ومن الحر، خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه، فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب وتقهقر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم، ولكنهم جبنوا وألقى الله الرعب في قلوبهم، ورجع المسلمون سالمين مأجورين وخاب المنافقون. يعني الله عز وجل نصر رسوله والمؤمنون معه ولم يحدث لهم أي شيء، رجعوا سالمين غانمين، والمنافقين بين الله كيدهم ونفاقهم وكذبهم ودعوهم الإسلام وهم يكذبون في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. هذه السورة كاملة وهي سورة طويلة تقارب الجزء، كلها نزلت في المنافقين وبينت أعمالهم وبينت صفاتهم، على المسلمين أن يتجنبوا هذا. فعليكم أن تقرأوا هذه السورة وتتبين ما فيها من الأحكام التي أخبر الله عز وجل بها عن المنافقين وعن أحوالهم وعن طرقهم وأساليبهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكان للمنافقين كلمات، منها ما في هذا الحديث حيث قال رجل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفات المنافقين، لكنهم وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمور، فالمسلم يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لئلا يخلوا بالأمن ويفرقوا الكلمة. فتبليغ ولاة أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة. يعني كلام عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هذا ينبغي أن يكون قدوة للمسلمين، بمعنى أننا إذا سمعنا من هؤلاء المغرضين هذه الأعمال التي يعملونها ضد المسلمين ضد الإسلام ينبغي أن تبلغ إلى الجهات المسؤولة. فهذا الرجل ما تردد، والله عز وجل ما عتب عليه، بل سبقه الوحي حينما جاء إلى الرسول ليخبره بما قاله ذلك الرجل الكذاب المنافق. جاء والقرآن قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك الذي وقع منه. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة، وأن يكونوا يقوموا بالنصح لولاة الأمور من أجل المحافظة على المجتمع وعلى أخلاقهم وعلى أعمالهم، حتى لا يسير الخلل بين الناس وبين المسلمين بسبب المنافقين بسبب الكذابين الذين يحرشون ويقولون الكلام غير الصحيح، الكلام الذي قد يكون معسولا في ظاهره، ولا سيما مع الشباب مساكين قد يسمع من هذا الرجل مثل هذا الكلام الذي يقوله ولكنه كلام كذب ومخالف للواقع. فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، لأن الله سبحانه وتعالى سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليهم عوف رضي الله عنه، فهذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى، وفيه علامة من علامات النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة. نعم. ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته من أجل أن يفسد على المنافقين خطتهم، ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الخبيثة، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنان الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقول الله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيده غير ما نزل من الله عز وجل. هذا الرجل يعتذر بالكذب، يقول: كنا نقطع الطريق ونتحدث الأحاديث العادية، وما عندنا هذا الكلام الذي يعني يقال عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاده شيء إلا هذه الآية التي سمعنا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء المنافقون ردوا، يعني ارتدوا عن دينهم وعملوا مثل ذلك العمل. فالاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء وبأهل الخير هذا رد عن الإسلام. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك وألا يعمل مثل هذه الأعمال. وليس معنى ذلك أن ما في القرآن انتهى في وقته، وإنما هو تشريع إلى يوم القيامة. فحينما نقرأ كتاب الله عز وجل لا بد أن نعمل بما فيه بقدر استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كونك تهمل هذا الجانب إهمالا كاملا هذا لا ينبغي، بل عليك أن تقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعمل قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد يستطيع، إذا سمع منافق واحد خداع يريد أن يخدع المسلمين ويقول لهم هذا الكلام الذي يقولونه، يقوله يعني كما سنجد بعض الأشياء التي يشير إليها، يعني يسمون العلماء يعني علماء الحيض والنفاس، علماء السلاطين، هذا استهزاء وهذا دليل على الكفر. حينما يقولون عن العلماء الذين يقومون بواجب المسلمين ويحكمون بينهم ويبينون لهم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس، يعني هذا يقوله مسلم، هذا يقوله إنسان في قلبه إيمان، هذا ما يقوله إلا منافق. الذي يقول مثل هذا القول ما يقوله إلا منافق، وهم يريدون أن يطعنوا في الإسلام وفي المسلمين ويعملون مثل هذا العمل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد. وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف رحمه الله لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هؤلاء المنافقون كانوا مؤمنين كما قال الله عز وجل في هذه الآية، ولكنهم ارتدوا عن دينهم بهذا العمل الذي عملوه. فالذي يستهزئ بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يخرج من دين الإسلام ويرتد عنه، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. تفضل. الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزح سواء كان جادا أو هازلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. يعني هم يقولون احنا ما عندنا الا يعني مازح فيما بيننا ونتكلم كلام هذا لا نريد لا نعتقده ولا شيء، لكن الله عز وجل ما قبل منهم ذلك. فينبغي المسلم ان يعلم على ان ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل الهزل، من قاله هازلا فقد خرج من الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني عوف بن مالك قال هذا القول وقال لذلك الرجل: كذبت وسأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال له لا، بل قبل منه، ولكن ما جاء إلا والوحي قد نزل، والوحي صدقه في ذلك العمل الذي عمله. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، حيث أنه إذا وجد من يعمل مثل هذه الأعمال التي يرجف بها على المسلمين ويعمل الأعمال السيئة التي تؤثر عليهم، عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عن مثل هذا وأمثاله. نعم. صلى الله عليكم. أنا حفظه الله تعالى: الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا، لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد، والله نسب هذا إلى المجموع فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني حينما كان المجموعة تكلم فيهم ذلك الرجل وقال ذلك القول وأنه ما أراد إلا هذا الكلام الذي يقوله، الله عز وجل حكم عليهم جميعا. كان ينبغي عليهم أن يردوا على هذا الرجل، ولكنه لم يرد إلا واحد وهو عوف بن مالك، فكان ينبغي لهم أن ينكروا عليه ذلك القول، ولكنهم لما لم ينكروا عليه الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم، الحكم على الجميع: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأن الراضي كالفاعل، وهذه خطورة عظيمة. الفائدة الخامسة أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة، وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. يعني قد يقول إنسان: لماذا تروح تكلم الجهات المسؤولة؟ هذه نميمة وهذا كذا. الله عز وجل قبل هذا القول من عوف بن مالك، وعوف بن مالك قال هذا القول: لأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بقولك هذا وأنك قد كذبت وافتريت، والله عز وجل أقره على ذلك. وينبغي للمسلم أن لا يجعل هذا من باب النميمة. النميمة حينما تسمع كلاما في مجلس من المجالس تنقل هذا الكلام من الشخص هذا الذي نقله قاله إلى شخص آخر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من النميمة وبين على أن النميمة يعذب صاحبها. ولهذا لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ذكر من أحد الاثنين على أن أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة نقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا الشخص أو من هذه الجماعة إلى هذه الجماعة. حينما يقول هذا على وجه الإفساد، ما هو على وجه النصيحة، لأنه لو أراد أن ينصحه لبلغه ولقال له في نفس المكان مثل هذا لا ينبغي أن تقوله ولا ينبغي أن تفعله. لكن حينما يعمل هذا العمل ولا يرد عليه ولا ينكر عليه ذلك القول، هذا لا يسمى يعني حينما يبلغ الشخص الآخر أن هذا نميمة، وينبغي المسلم أن يعلم ذلك. إذن النميمة هي التي تفرق كلمة المسلمين، والنميمة هي التي يجتمع مجموعة ويشربون شاهي ويتحدثون ويتكلمون في الحارة جميعا، يتكلمون في جيرانهم فلان فيه فلان فيه فلان فيه. هذا لا ينبغي، لأنه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يعذبان في شيء كبير وليس بكبير، يعني عندهم ليس كبير لأنه خفيف على ألسنتهم، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فقال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني يرتكب النجاسة ولا يبتعد عنها. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي تضر المسلمين. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة السادسة فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم، لأن هذا المنافق قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة، فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي ويقلل من قيمة العلماء ويحدث التشكيك فيهم. أعيد الكلام الذي قاله هذا الرجل حتى يسمعه الإخوان مرة أخرى. قال حفظه الله تعالى: فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم، لأن هذا المنافق قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة، فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي ويقلل من قيمة العلماء ويحدث التشكيك فيهم. نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء من يقول: هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان وما أشبه ذلك، وهذا القول من هذا الباب والعياذ بالله. وليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف. نعم. فالوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام لا تجوز، لأن المسلم له حرمة، فكيف بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين؟ فالواجب الحذر من هذه الأمور وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح ونصيحة من يفعل هذا الشيء. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا نواصل الحديث إن شاء الله لمن كان موجودا من الإخوان الموجودين.